كنا نغار على العواتق أن ترى بالأمس خارجة عن الأوطان، فخرجنا حين ذوى كليب حسرا مستيقنات بعده بهوان، فترى الكواعب كالظباء عواطلا إذ حان مصرعه من الأكفان، يخمشن من أدم الوجوه حواسرا من بعده ويعدن بالأزمان، متسلبات نكدهن وقد ورى أجوافهن بحرقة ورواني، ويقولن من للمستضيق إذا دعا أمن لخضب عوالي المراني، أم لاتسار بالجزور إذا غدا ريح يقطع معقد الأشطان، أمن لإسباق الديات وجمعها ولفادحات نوائب الحدثان، كانت ذخيرة للزمان فقد أتى فقدانه وأخل ركن مكاني، يا لاف نفسي من زمان فاجع ألقى علي بكلكل وجراني، بمصيبة لا تستقال جليلة غلبت عزاء القوم والنسوان، هدت حصونا كنا قبل ملاوذا لذوي الكهول معا وللشبان، أضحت وأضحى سورها من بعده متهدم الأركان والبنيان، فابكين سيد قومه واندبنه شدت عليه قباطي الأكفان، وابكين للأيتام لما أقحطوا وابكين عند تخاذل الجيران، وابكين مصرع جيده متزملا بدمائه فلذاك ما أبكاني، فلا أتركن به قبائل تغلب قتلى بكل قرارة ومكان، قتلى تعاورها النسور أكفها ينهشنها وحواجل الغربان.